أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم. إذا سمع الإنسان أو قرأ هذه الآية المباركة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يتبادر إلى ذهنه سؤالان. السؤال الأول: ما هي الحكمة الإلهية في أن يخلقنا لأجل العبادة وهو يعلم أن أغلب البشر لن يعبدوه؟ وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ما هي الحكمة في أن يخلق هذا الجمع البشري كله وهو يعلم أن أغلبه عاص ومتخلف عن الهدف؟ وبصياغة أخرى لهذا السؤال: تخلف الهدف يكشف عن خلل في المنتج، والخلل في المنتج يكشف عن خلل في كيفية الإنتاج. لو أن إنسانا أقام مصنعا لصناعة أجهزة كمبيوترية مثلا، أو لصناعة أجهزة اتصال، الهدف من صنع هذه الأجهزة أنها تساعد الإنسان على الاتصال السريع بينه وبين الآخرين، وصار هذا المصنع ينتج في السنة 1000 جهاز مثلا، ولكن الجهاز الذي يعمل 20 جهاز من 1000 جهاز. مصنع يصنع في كل شهر 1000 جهاز بهدف توفير الاتصال السريع بين أبناء البشر، لكن المقدار الذي يعمل من هذه الأجهزة فقط 20 جهاز من 1000 جهاز. إذن الهدف قد تخلف. الهدف من صنع هذه الأجهزة وهي توفير الاتصال السريع قد تخلف، لأن الجهاز العامل فقط 20 جهاز والباقي من 1000 لا يعمل. تخلف الهدف هنا يكشف عن خلل في المنتج، أن الجهاز لم ينتج بالنحو المطلوب الذي يوصله إلى الهدف. والخلل في المنتج وهو الجهاز يكشف عن خلل في كيفية الإنتاج وفي كيفية الصنع وفي إعداد وسائل الإنتاج. إذا كان الهدف من خلق هذا المليار البشري، المليارات البشرية، الهدف منها أن تصل إلى العبادة، والذي يصل إلى العبادة 1 بالمليون، من هذه المليارات البشرية. إذن تخلف الهدف يكشف عن خلل في المنتج، أن هذا الإنسان ما خلق بالنحو الذي يوصله إلى تحقيق الهدف ألا وهو العبادة. والخلل في المنتج يعني الخلل في كيفية عملية الإنتاج. فما هو الجواب؟ والسؤال الآخر، إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلقنا لأجل العبادة، فمقتضى الحكمة أن يهيئ لنا كل الظروف وكل العوامل المناسبة والمشجعة والمهيئة لعملية العبادة، فلماذا خلق لنا العوائق أمام العبادة؟ خلق لنا إبليس، خلق لنا الشهوات، هذه عوائق أمام العبادة، عوائق أمام الوصول إلى الهدف. فهل ينسجم مع حكمته أن يخلق البشرية لأجل الوصول إلى العبادة ويخلق العوائق أمامهم التي تمنع وصولهم لهذا الهدف ألا وهو هدف العبادة؟ ما هو الجواب عن هذه الأسئلة؟ التفت لي جيدا، أنا أتحدث عن عدة أمور تؤدي بنا إلى معرفة الجواب الشامل لهذه الأسئلة المطروحة. الأمر الأول قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ناظر للنوع وليس ناظرا للأفراد. كما يقول علماء النحو، كلمة ال الموجودة في الآية ال الجنسية وليست ال الاستغراقية. يعني مثلا عندما نقول الإنسان خير من الحيوان، لا نعني بذلك أن كل إنسان فهو خير من الحيوان، لا، ليس المراد بأل هنا أل الاستغراقية. لا نقصد أن كل إنسان، كل فرد من الإنسان فهو خير من الحيوان، لا، بعض الحيوانات أفضل من الإنسان. إن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة عقلا بدون شهوة، وخلق البهائم شهوة بدون عقل، وركب في الإنسان عقلا وشهوة. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. ليس كل إنسان أفضل من الحيوان. إذن عندما نقول الإنسان خير من الحيوان، يعني نوع الإنسان، لا كل إنسان، نوع الإنسان خير من نوع الحيوان. النظر هنا للنوع. هنا الآية المباركة عندما تقول وما خلقت الجن والإنس، لا تقصد كل إنسان، لا تقصد الأفراد، يعني ما خلقت النوع، ما خلقت هذا النوع وهو نوع الإنسان إلا لكي يصل إلى العبادة، والعبادة طريق إلى الكمال، يعني إلا لكي يصل إلى الكمال. فإذا وصلت نخبة من هذا الجمع، من هذا المليار البشري، وصلت إلى الهدف فهو العبادة، فإن الهدف لم يتخلف، لأن الهدف ربط بالنوع ولم يربط بالأفراد، والنوع قد وصل إلى الهدف ولم يتخلف عن الهدف بوصول نخبة وجماعة من هذا المليار، من هذا النوع، إلى الهدف المطلوب وهو الكمال عن طريق العبادة. الأمر الثاني، هذا الوجود يا إخوان، هذا الوجود بأسره الذي خلقنا فيه، الوجود المادي، هذا الوجود المادي الذي خلقنا فيه ونعيش في ظلاله له مسيرة قاعد يمشي نحو مسيرة معينة. الذي أحسن كل شيء خلقه، وقال الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء يسير نحو هدف. هذا الوجود كله سائر نحو هدف معين، هذا الوجود كله سائر نحو غاية معينة. هذا الوجود بما أن له مسيرة وبما أن له هدف، إذن هو مترابط. ما يعقل أن يكون الوجود مفكك، يعني كل شيء من الوجود مستقل عن الثاني، لا، لابد من الترابط. ما دام لهذا الوجود كله مسيرة وهدف، إذن هذا الوجود كله مترابط، يربط بعضه بعضا، يكمل بعضه بعضا، يتمم بعضه بعضا، وجود مترابط يتبع بعضه البعض الآخر. حتى يتحقق الارتباط، كيف يصير هذا الوجود مترابط؟ شلون؟ حتى يتحقق الارتباط بين أجزاء الوجود لابد من وجود الشيء وضده، يعني في ضعف في قوة، في نقص في كمال، في شقاء في سعادة، في تعب في راحة، في ألم في لذة، لابد من وجود الأضداد. لماذا؟ لأن الضد لا تظهر طاقته إلا بوجود ضده. أي ضد لا يمكن أن تظهر طاقته وأن تظهر كوامن ذاته إلا بالمزاحمة مع ضده الآخر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله. لابد من المزاحمة، لابد من صراع الأضداد. صراع الأضداد يكشف عن طاقة الضد، يكشف عن كوامنه، يكشف عما أضمر في ذاته. هذا الوجود لا يستمر حتى يترابط، ولا يترابط حتى تكون هناك أضداد. كل ضد بمزاحمته للضد الآخر يظهر طاقته، يظهر كامن ذاته، والضد يظهر حسنه الضد. لذلك لو لم يكن هناك شقاء لما عرفنا معنى السعادة. ما هي معنى السعادة إذا ما في شقاء؟ لو لم يكن هناك ألم لما توصلنا إلى شيء اسمه اللذة. لو لم يكن هناك نقص لما عرفنا شيء اسمه كمال. لابد من الصراع بين الأضداد حتى تتبين أسرار أضدادها. لأجل ذلك لا يمكن للإنسان أن يقول أنا أسير في هذا الوجود نحو الكمال من دون موانع، ما في داعي لشيطان ولا في داعي لشهوات ولا في داعي لعوائق، أنا أسير طريق معبد مهيأ مرتاح فيه إلى أن أصل إلى الكمال. لا، لا يمكنك أن تصل إلى الكمال عن طريق العبادة إلا إذا ظهرت طاقاتك وظهرت كوامن ذاتك. ولا يمكن أن تظهر طاقاتك وكوامن ذاتك إلا بالصراع مع الأضداد، بالمزاحمة مع الأضداد. إذن وجود الشيطان، وجود الشهوات عنصر ضروري لمسيرة الوجود، لا بد منه. حتى يسير هذا الوجود نحو الهدف لابد من اختلاف أنحاء هذا الوجود، واختلاف الأنحاء عنصر ضروري لبروز الطاقات وكوامن الذوات. إذن وجود الشيطان عنصر ضروري. قال انظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هذا الصراع بين الأضداد، بين عقل وشهوة، بين فكر وشيطان، هذا الذي يظهر طاقة الإنسان ومسيرته نحو الكمال. إذن لماذا خلق العوائق أمامنا؟ لماذا خلق العوائق أمامنا؟ خلق العوائق لأن مسيرة الوجود تتوقف على الصراع بين الأضداد، حركة الوجود نحو الغاية ونحو الهدف تتوقف على الصراع بين الأضداد. نرجع إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث، هذا الشيء لا يختص بالإنسان. فلا أضرب لك مثال، يعني مثلا نجي إحنا نزرع 1000 بذرة، ليش نزرع هذه البذور؟ حتى تنتج. نحن نزرع 1000 بذرة ونريد من 1000 بذرة أن تنتج لنا 1000 شجرة تفاح. هل الجميع ينتج؟ لا. هل الجميع يثمر الثمرة المطلوبة؟ لا. حتى الشجر المثمر يتفاوت، بعضه يثمر ثمرة أجود، بعضه يثمر ثمرة أقل جودة. لماذا؟ لأن مسيرة الوجود بنيت على الصراع بين الأضداد. هذه البذرة تصارع البيئة، تصارع العوامل الأخرى، تصارع عوامل الطبيعة المختلفة حتى تبرز طاقتها وتبرز كوامن ذاتها، ثم تسير إلى أن تصبح شجرة فقد تؤثر عليها العوائق فلا تنتج، وقد تصمد أمام العوائق فتنتج. هذا ليس أمرا خاصا بالإنسان، مسيرة الوجود بنيت على الصراع بين الأضداد، وإلا لا يمكن اكتمال هذه المسيرة بدون الحركة وبدون الصراع بين الأضداد. الأمر الرابع، بعد أن عرفنا أن الهدف هدف للنوع وليس هدفا للأفراد، لا يمكن أن يقال بأنه تخلف الهدف يكشف عن خلل في المنتج، لا، هذا هدف للنوع وليس هدفا للأفراد. وعلى فرض أن هذا هدف للأفراد وليس هدفا للنوع، لنفترض ذلك، على أي حال لا يمكن الوصول نحو هذا الهدف إلا بالحركة، والحركة تقتضي الصراع بين الأضداد. فالإنسان بما أنه خلق مختارا، مقتضى اختياره أن يعيش صراعا بين الأضداد. هنا أذكر لك نقطة علمية فلسفية لابد أن تلتفت لها. قياس المنتج غير الاختياري على المنتج الاختياري غلط. يعني احنا الآن نقيس جهاز تليفون أو نقيس جهاز كمبيوتر على الإنسان، لا، جهاز التليفون جهاز الكمبيوتر منتج غير اختياري، الإنسان منتج اختياري. ذاك المنتج ما عنده إرادة، ما عنده اختيار، هذا المنتج عنده إرادة، عنده اختيار. لا يصح قياس أحدهما على الآخر، لا يصح أن يقال إذا أنا صنعت 1000 جهاز كمبيوتر لأجل توفير الاتصال السريع بالمعلومات فلم ينتج منها إلا 20 جهاز، هذا يكشف عن خلل في المنتج وخلل في الإنتاج. هذا صح، لأن المنتج ليس له إرادة. هذا السؤال صحيح، الاعتراض صحيح، لأن المنتج ليس له إرادة. أما عندما يخلق الله 1000000000 من البشر، لكن 1000000000 ذا إرادة، 1000000000 ذا اختيار، تخلف الهدف لا يكشف عن خلل في المنتج. لما؟ لأن المنتج مختار، فبإمكانه باختياره أن يصل إلى الهدف، وبإمكانه باختياره أن يتخلف عن الهدف. تخلف الهدف هنا عن اختيار من الإنسان، فلا يكشف عن خلل في المنتج. وبعبارة واضحة وصريحة، الله تبارك وتعالى خلق البشر لأجل هدف والهدف هو العبادة، لكن أي عبادة؟ العبادة عن اختيار، للعبادة مطلقا. لو أن الله خلق البشر للعبادة مطلقا لازم يصيروا عابدين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو لم يخلقهم للعبادة مطلقا، خلقهم للعبادة عن اختيار. الهدف هو العبادة عن اختيار، فإذا تحقق هذا بالنسبة للبشر فقد تحققت الهدف، ولم يحصل هناك تخلف كي يكشف عن خلل في المنتج كما شرحنا ذلك. الأمر الأخير يظهر من آيات القرآن الكريم أن هناك هدفين لله عز وجل، هناك هدف أدنى وهناك هدف أقصى. الهدف الأقصى وصول البشر للعبادة، هذا الهدف قد يتحقق في بعض البشر وقد لا يتحقق في البعض الآخر، ولكن الهدف الأدنى الذي لا يمكن تخلفه في كل بشر، الهدف الأدنى الذي من أجله خلق البشر، ظهور الله من خلال البشر. في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. الله يتجلى من خلال وجودنا، الوجود البشري مرآة لوجود الله، الوجود البشري حاكم عن وجود الله تبارك وتعالى، الوجود البشري مظهر لله تبارك وتعالى. خلقت الخلق لكي أتجلى وأظهر من خلال هذا الخلق. كيف نستفيد هذا من القرآن الكريم؟ من قوله تعالى، لاحظوا هذه الآية، ولا يزالون مختلفين، يعني البشر كل واحد يضرب في الثاني، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك، لذلك يعني شنو؟ يعني للاختلاف؟ لا، للرحمة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. مو خلقهم للاختلاف، خلقهم للرحمة. شنو معنى خلقهم للرحمة؟ أبرز صفة من صفات الله هي صفة الرحمة، ولذلك تكرر عنده الرحمن. أكبر صفة تكررت في القرآن صفة الرحمة، أبرز صفة لله تبارك وتعالى صفة الرحمة. الله تبارك وتعالى خلقنا لنكون مظهرا لرحمته، لنكون وجها من وجوه رحمته، لنكون حاكين عن رحمته تبارك وتعالى. فنحن مظهر لله من حيث صفة الرحمة، ولذلك خلقهم. كل إنسان يحمل طاقة من الرحمة، كل إنسان، حتى هذا الإنسان الظالم، حتى هذا الإنسان الدكتاتور، حتى هذا الإنسان الذي استعبد البشر وأذلهم، هتلر وصدام والحجاج وأمثال هؤلاء، كل إنسان يمتلك طاقة من الرحمة، وإن سترها وإن غطى عليها ببعض أفعاله الانتقامية الخطيرة، لكنه يملك طاقة من الرحمة ولو على نفسه ولو على بعض الموجودات. كل إنسان هو مظهر لرحمة الله تبارك وتعالى، شاء أم أبى. لأجل ذلك الرحمة هدف كما يقول العلماء مشكك، يعني كل مجموعة من البشر تنال قسط من هذا الهدف، تنال رتبة من هذا الهدف. بعضهم ينال أقوى المراتب من الرحمة، بعضهم ينال أضعف المراتب من الرحمة. كل إنسان منا هو مظهر للرحمة. الطبيب من خلال طبه وحنانه وعلاجه مظهر للرحمة بالمريض، العالم الذي يظهر علمه مظهر للرحمة، لأنه يوصل الرحمة إلى قلوب الناس. الرحمة ما هي؟ الرحمة إفاضة الوجود. عندما تعرف صفة الرحمة يقال الرحمة إفاضة الوجود، كل من يفيض وجودا فهو رحيم. العالم يفيض العلم فهو رحيم، المدرس في المدرسة يفيض معرفته، يفيض تعليمه وإخلاصه فهو رحيم. كل منا مطالب بأن يظهر الرحمة، الطاقة الكامنة في ذاته، المدرس من خلال تدريسه، المعلم من خلال تعليمه، الطبيب من خلال طبه أيضا. هذا الغني الثري، كل من ملك غنى ثروة أو ملك مال، قل أم لازم غني أو ثري أملك مالا، يظهر الرحمة بأمواله من خلال تفقد أوضاع الفقراء وأوضاع المساكين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كل بحسب موقعه هو مظهر للرحمة. ثم تأتي الآية القرآنية لتؤكد أن الإنسان مظهر للرحمة، تقول الآية القرآنية وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شوف هذه الآية إذا تتأمل فيها، عباد الرحمن، ليش عبر عباد الرحمن؟ لماذا لم يقل عباد الله؟ لماذا لم يقل عباد العالم القدير؟ قال عباد الرحمن، يعني خلقوا لكي يكونوا مظهرا للرحمة، خلقوا لكي يكونوا عباد الرحمن، خلقوا لكي تتجسد الرحمة في أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، خلقوا للرحمة ومن أجل تجسيد الرحمة. لذلك إذا أرادوا تحقيق هذا الهدف بأعلى مراتبه فليكونوا عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ايش معنى هذا وهذا؟ يقول الرحمة لها عاملان ومظهران، مظهر فعلي مظهر انفعالي، في فرق بين المظهر الفعلي والمظهر الانفعالي. المظهر الفعلي يمشون على الأرض هونا، هذا ابتداء منهم، ما يحتاج أحد يأمرهم، ما يحتاج أحد يدلهم، بطبعهم لهم مظهر من الرحمة، مظهر فعلي. يمشون على الأرض هونا، ايش معنى يمشون على الأرض هونا؟ يعني يمشي مشي كده، يعني إذا أسرع في مشي يعني ما صار يمشي على الأرض هونا، لا، كان الرسول من صفاته أنه يسرع في مشيه إذا مشى. يمشون على الأرض هونا يعني أنهم متواضعون، هذا كناية عن التواضع، كأن المتواضع خفيف على الأرض والمتكبر ثقيل على الأرض. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يمشون على الأرض هونا هذا كناية عن التواضع، أنهم متواضعون في أنفسهم. التواضع مظهر للرحمة الإلهية. لذلك ورد في الحديث عن النبي محمد تخلقوا بأخلاق الله، يعني الله عنده أخلاق وأنا أتخلق بأخلاقه، إيش معنى تخلقوا بأخلاق الله؟ يعني تخلقوا بخلق الرحمة، تخلقوا بأخلاق الله يعني جسدوا صفة الرحمة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن أول مظهر من مظاهر الرحمة، المظهر الفعلي، هو التواضع. ما معنى التواضع؟ بعضنا يحسب أن التواضع يعني أنه مبتسم دائما ومطأطئ الرأس دائما، ليس هذا هو التواضع. التواضع أن لا يرى نفسه فوق الآخرين، هذا هو التواضع. الشخص الذي لا يرى نفسه فوق الآخرين، الشخص الذي مهما بلغ من الجاه من المنصب من المال من العلم من المعرفة، ما زال يقول هناك من هو أفضل مني، وهناك من هو أعرف مني، وهناك من هو أقرب إلى الله مني تبارك وتعالى. الشخص الذي لا يرى نفسه فوق الآخرين شخص متواضع، التواضع يظهر عليه. شاء أم أبى ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه، هذا يظهر عليه خلق التواضع. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس. أي مكان أجلس؟ إذا دخلت مكانا ففي أي موقع أجلس، المكان بالمكين. من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس، وأن تسلم على من تلقى، يعني أنت تبدأ بالسلام إذا واجهته، وأن تترك المراء ولو كنت محقا. إذا صار في جدال، النقاش ترى نقاش هادف مبني على أسس علمية، زين، ترى النقاش يشوف لا صراخ وصياح وإصرار على بعض الأمور، تترك المراء ولو كنت محقا. إذن التواضع أن لا يرى نفسه فوق الآخرين، هذا مظهر فعلي للرحمة. المظهر الآخر مظهر انفعالي. وإذا خاطبهم الجاهلون، إذا حاولوا يثيروه الجاهلون، جاهل يريد أن يثيرك، إنسان عنيد يريد أن يثير مشاعرك، يريد أن يثير عواطفك، يريد أن يحرك أعصابك، خليك بارد تماما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سلام عبارة السلام، عبارة الأمن، عبارة الطمأنينة، يعني انفعالهم بالرحمة، لا ينفعلون بالغضب، لا ينفعلون بالشدة، انفعالهم بالرحمة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. احنا نحتاج إلى هذا المظهر. احنا مجتمعنا مليء بالعنف، المجتمع الإسلامي مليء بالعنف، مليء بالحدة، مليء بالتوتر، مليء بشحنات من الأحقاد، من الأكدار، مليء بالتوجس، بسوء الظن، بنظر بعضنا إلى البعض الآخر، نظر التوجس، نظر سوء الظن، نظر المكيدة، نظر المكر. لماذا؟ كل منا يعتبر البعض الآخر عدوا له، حاصدا لتهديمه، حاصدا لمواجهته. لا، ليس الأمر كذلك. خذ الأمور بالهدوء، خذ الأمور بالهدوء التام، خذ الأمور أنك تعيش مع الآخرين في أرض واحدة، لرب واحد، في دين واحد، والجميع يسير نحو هدف واحد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، حتى هذا العدو، حتى اللي أنت تعتبره عدو، إذا رأيته حاول أن تبتسم له، حاول أن تضغط على يده، حاول أن تظهر له خلقا، لأن ذلك يغسل القلوب، لأن ذلك يزيل كدارة ما في قلبه، قذارة ما في نفسه. حاول أن تخفف هذا العبء من نفسه، أن تنزع هذا الفتيل من نفسه. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انشر المحبة، انشر الوئام، انشر السلام بين أبناء المجتمع الإسلامي. إنما المؤمنون إخوة. ازرع الأخوة، ازرع بذور الأخوة. لأجل أنني أختلف مع الآخر في الفكر أو في التوجه أو في منهج العمل، هذا لا يعني أنه عدوي، ولا يعني أنني أخطط ضده ويخطط ضدي، ولا يعني أنني أزاحمه ويزاحمني، هذا يعني أننا نسير نحو هدف واحد. وإن اختلفت الأساليب فلتكن أخلاقنا وآدابنا أسمى من هذه الاختلافات، وأسمى من هذه التباينات. ف في وجهات النظر. إذن المظهر الانفعالي للرحمة مقابلة الجاهلين بالسلام بالوئام مظهر ضروري لأن تعيش مجتمعاتنا تحت ظل السلام وتحت ظل الوئام. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كما ورد في الدعاء: اللهم سددني لأن أعارض من غشني بالنصح. هو يغشني لكن أنا أنصحه. اللهم سددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبر وأكافئ من قطعني بالصلة وأثيب من حرمني بالبذل. اللهم وفقني أن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة. ولذلك ورد في صفات الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن ابن عم وقف على رأسه. تعرف أحيانا العوائل تختلف في بعض الأمور، والله أكو ميراث وما وزعتوه وأنا ما أعطيتوني حقي من ميراث جدي جدي جدي جدي جدي جدي جدي جدي وأنا مثلا كذا. أحيانا تصير هذه بين العوائل، حتى في العائلة الهاشمية، حتى في ذرية فاطمة حصل هذا النوع من النزاع، والله أكو ميراث ما أعطيتونا وياه وما قسمتوه عدل ومن هالقبيل. هذا جاء ابن عم يعني من أبناء الحسن وقف على رأسه وقال فيه كلاما ثقيلا شتمه. الإمام زين العابدين عليه السلام أصغى إلى أن انتهى من كلامه. هذا ابن عمه طلع راح رجع بيتهم. الإمام زين العابدين خرج مع أصحابه قال: أتعرفون كيف ردي عليه؟ شلون أنا أرد عليه؟ قالوا بلى. جاءوا إلى بيته، طرق الباب، قال: من الطارق؟ قال: ابن عمك علي بن الحسين. فخرج متوثبا للشر، قال: هذا جاي يعرفني في بيتي بعد. خرج متوثبا للشر، فتح الباب: ماذا تريد؟ قال: يا ابن العم، إنك وقفت على رأسي وقلت ما قلت، فإن كان ما قلته في فأستغفر الله تعالى، وإن كان ما قلته ليس في فغفر الله لك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع الأسف الآن حتى الأسرة الواحدة نحن نسمع مشاكل يومية شهرية، حتى الأسرة الواحدة، حتى الإخوان من أب وأم، حتى الإخوة من بطن واحد قد يحصل بينهم تأزم، قد يحصل بينهم أحقاد، قد تحصل بينهم حزازات تؤدي إلى انفصام الأسرة، وهذا أمر مرضي خطير جدا أن يبتعد الإنسان عن مظهر الرحمة ويدخل في مظهر إبليس وهو مظهر النقمة، أن يبتعد عن خلق الله ويتحلى ويتسم بخلق إبليس. هذا مرض خطير لا علاج له إلا أن يحاسب الإنسان نفسه ويتأمل في أنه هل هو محقق للهدف من وجوده؟ إحنا من أول المحاضرة إلى الآن نريد أن نقول هذه الكلمة: كل منا فليسأل نفسه، ما هو الهدف من وجودي؟ لماذا خلقت؟ وهل أنا أسير نحو الهدف؟ وهل أنا أسير في طريق الهدف؟ أم أنا متخلف عن الهدف؟ هل ما عندي من أعمال وحركات تساعدني نحو الهدف؟ كثير منا لابد أن يطرح على نفسه هذا السؤال: هل أنا أسير نحو الهدف وهو العبادة والكمال؟ هل أنا أسير نحو الهدف وهو أني مظهر للرحمة الإلهية أم لا؟ إذا تساءل هذا السؤال أصبح ينقد ذاته، أصبح قادر على تغيير ذاته، أصبح يسلك طريق التكامل إلى أن يصل إلى الهدف المنشود. ومن أهم الأمور يا إخوان ملاحظة الأصدقاء، الشلة، هل الشلة تساعدني على الهدف أم لا؟ هذا لابد الإنسان يلاحظه. أنا خلقت لهدف العبادة، أنا خلقت لهدف الرحمة، هل أن الشلة والأصدقاء والذين أجلس معهم ليالي شهر رمضان وأضحك معهم وأسافر معهم وأتكلم معهم، هل أنهم يساعدونني على الوصول إلى الهدف أم أنهم عوائق أمام الهدف؟ هل أنهم طريق للوصول إلى خلق الرحمة أم أنهم يربونني على روح النقمة وخلق النقمة؟ لا بد من السؤال. إذا كانوا كذلك طرق الرحمة فأهلا وسهلا، وإذا كانوا طرقا للنقمة فلا بد من التفكير في التغيير. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. اللهم انصرنا على عدونا، اللهم انصرنا على عدونا وهو الشيطان، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم أعنا على أنفسنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائجهم، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين في أرض المسلمين في العراق أو لبنان أو فلسطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. ومن إصداراتنا حزن زينب بصوت الرادود حسين الخميس. بعد المصاب الصار والهجم مع الصيوان، من شبوا خيام الشهيد وكلبوا النسوان، من روعة والحورة من رادة والعدوان، أن يذبحوا الحج العليل بدافع الصمام. علما بأن حقوق النسخ والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة. هاتف رقم 0561174828. هذا وصلى الله على محمد وآل محمد.